إن المعاني مشتركة بين الناس، ولكن فضل متكلم على متكلم هو في أن يصور هذا المعنى في صورة أكثر قبولا، إنما هو في أن يصور. يبقى المعاني المعاني مطروحة في الطريق كما يقول جحش، ولكن فضل متكلم على متكلم هو تصوير المعنى. يعني تصوير المعنى، هديك مثلا، احنا نقول الطبع لا يتغير، وهذا معنى شائع، ولا ادب فيه ولا شعر فيه ولا فضيلة فيه. يأتي المتنبي ويقول يراد من القلب نسيانكم. يا سلام يا سلام، شفت كلمة يراد من القلب نسيانكم؟ يراد بناء المجهول، من الذي أراد؟ أنت اسأل، أنت تحير، أنت تقول مين؟ والمتنبي لما يحيرك يبقى يقول لك شاعر. ها؟ لما يحيرك، ها؟ لما يبقى هو إيه؟ يقول لك شاعر. لأنهم قالوا إن السؤال غير المجاب، إن إيه؟ أفضل في الشعر من المجاب. يعني أنت لما تقف يراد، من الذي أراد المتنبي؟ من هم هؤلاء الذي قصد إليهم المتنبي؟ هذه نحنها هي الشعر، شغل العقل هو الشعر. طيب، يراد من القلب وتأبى الطباع على الناقل. طب متابة الطباع على الناقل الطبع لا تغير، إنما صوروا المتنبي في صورة أخرى. لما تتأملها أنت ما تقولش صور المتنبي في صورة أخرى وتنتهي المسألة، لابد أن تدرك أنت ما هي هذه الصورة الأخرى. لما أنت تركز الذهن وتتدبر العبارة، هتجد عبارة المتنبي تأبى الطباع على الناقل، فيه طباع، بتأبى كأنها صارت حية، وفيه ناقل يحاول أن ينقل الطباع وأن يغير الطباع، ولكن الطباع ترفض. ده فيه صراع، ده فيه مجاذبة، ده فيه مغالبة بين الطباع وبين الظروف التي تحاول أن تغير وأن إيه أن أن أن أن أن تنقل هذه الطباع وأن تغير. فأنت ما أنتش محتاج لفلسفة ولا إلى جهد ولا إلى قراءة كتب، محتاج إلى أن تحرك هذا. كلمة تأبى الطباع، لا شك إن التلميذ اللي في المتوسط هيقول تأبى الطباع، لكن الطباع صارت حية تقبل وترفض، تأبى وتنقاد، تأبى الطباع على الناقل إلى آخره. فهذا هو صورة المعنى.